السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا بالأمس عند قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت أخته، هل فقالت أي أخته، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، قال العلماء هو تحريم منع لا تحريم شرع، أي أنه لحكمة الله جل وعلا منع من أن يرضع إلا من أمه حتى يتم ما وعد الله به إنا رادوه إليك. وهذا من التلطف الذي إن ربي لطيف لما يشاء، التلطف في الوصول إلى النهاية، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلك فرعون بلحظة، يخسف بفرعون الذي سيأتي فيما بعد في يغرق، لكنها دلالات يا أخي. هذه القصة الطويلة التي لا نزال في أولها حتى تأتي النهاية. وحرمنا عليه المراضع من قبل، هنا جاء دور الأخت، ما جاءت لاحظوا من أول لحظة وقالت لما قبض عليه هل أدلكم على أهل بيت يكفلونكم، لا سكتت حتى وصلوا إلى أن هذا الطفل لم يقبل المراضع. ولاحظوا الآية، المراضع يعني عرضوا على واحدة واثنتين وثلاث وأربع إلى الله أعلم، كلها يرفضها، والبنت ساكتة، الأخت ساكتة، ما أعقلها، ما أبعد نظرها، لم يستخفها الحدث، لم تستغرق في اللحظة الحاضرة. بدأوا يبحثون عن حل، أصبحت قضية الآن، هم يريدون هذا يبقى في بيتهم، نتخذهم ولدا، وهو الآن يبكي، يريد الرضاع، يريد يطعم، ورفض أن يقبل أي مرضعة. ماذا حدث؟ هنا جاء دورها، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ يا سلام يا سلام، ما قالت هل أدلكم على أمه؟ أمه، من هي أمه؟ من بني إسرائيل. هنا إذن يقتل على أهل بيت، أنا سأخدمكم تقول، سأبحث عن أهل بيت لعله يقبل، واطمئنوا لن أسلمه إلا لمن هم له ناصحون سيهتمون فيه سيعنون به، وليس مجرد مرضعة لا تبالي فيه. سبحان الله، ما أعقله، ما أبعد نظره، ما أحسن تصرفها في هذه الأزمة الشديدة جدا. ما الذي حدث؟ أخذته إلى أمه، وهنا وقفت أمام وقفه، مع أن امرأة فرعون هي التي أنقذته من فرعون، واتضح حبها لموسى، ما جاءت هذه الفتاة وهمست في أذنها أنا أخته، دعيني أرجعه لأمي، لا لا لا لا. لماذا؟ هنا قاعدة، الأسرار لا تعطيها لكل إنسان بل حتى من يستوعبها، لا، أعطيها فقط لمن يحتاج إليها، وهي تستطيع أن تأخذ الطفل الآن وقد فعلت دون أن تفشي السر لا لملأ فرعون ولا لآل فرعون ولا لامرأة فرعون، مع فضلها وحرصها على موسى، وهي امرأة. اسمحني الأخوات، هل تحفظنا الأسرار؟ الآن يفضينا الأسرار بدون سبب، انتبهي، ترى بقول السر ما تعلمين أحد، حتى الرجال يقعون في هذا، نعم بعض الرجال يقعون في هذا لكنه بين النساء أكثر. هذه الآن ما أخذتها العاطفة وقالت ما دامت امرأة فرعون هذه عاطفتها وحبها وتقول نتخذ ولدا، لا أطمئنها أني أنا أخته واطمئنه سأعطيه أمه أبدا. هل أدلكم على أهل بيت يكفلون كفالة لكم وهم له ناصحون؟ ما أحسن هذه الكفالة. هل هناك نصح أكثر من نصح الأم لابنها؟ ثم قفوا عند كلمة يكفلونه لكم. كيف؟ كفالة اليتيم، هذا يتيم أبوه لم يذكر في القصة، هم على الأقل هم لا يعرفون والدهم فضلا ولم يعرفوا أمه، فهي كفالة. كفالة هؤلاء فيها أجر عظيم، كفالة الأيتام ومن لا يعرف له أب كفالة لها أجرها، ولكن يجب هنا وهم له ناصحون، لأنني رأيت البعض يأتي ويكفل بعض الأيتام ويسيء إليهم، رأيت من يكفل بعض الأيتام فيختلف الزوجة زوجته على هذا اليتيم فيذهب اليتيم ضحية، أي كفالة هذه؟ هذا عذاب، لأن ما قالت يكفلون لكم وسكتت، وهم له ناصحون، هكذا يجب من يكفل يتيما. ولقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، وشبه هنيئا لمن كفل يتيما. ولكن الكفالة ليس كما تفهم اليوم عند البعض، قد يكون هذا إحسان، قد يكون جزء من الكفالة، لكن الكفالة أعظم وأبعد. الكفالة القيام بجميع شؤونه، طعام وشراب وتربية وحسن تعامل، هذا معنى عظيم. وكفالة اليتيم يطول الحديث فيها، ولكن ثبت أن بعض من حرم الولد إذا كفلوا يتيما تحمل المرأة، كثيرون يعالجون يبحثون عن علاجات فيصلون إلى أن يكفلوا يتيما، فتأتي الرحمة ويرزقون بالولد. يكفل وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن كما وعد الله جل وعلا. فهذه آية عظيمة جدا في بيان هذا الجانب، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. انظروا هذه الآية كم فيها من المعاني العظيمة، رددناه إلى أمه إن رادوه إليك كما بيّن الله جل وعلا كي تقر عينها، قرار العين بالرضا والإطمئنان، وهكذا كان. ولا تحزن، أقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، انظر الربط بين الآيتين، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ولتعلم أن وعد الله حق. أن هذه المقدمة في أن الله رده إليها مقدمة أيضا لأن يكون من المرسلين كما وعد الله جل وعلا. هل نحن فعلا نتعامل مع هذا الأمر إن وعد الله حق؟ أليس هناك الوعد بالبشرى بالانتصار؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وعد، وقد خاب من افترى، وعد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وعد، نصر المستضعفين في الأرض، وعد، التفاؤل في الأزمات والشدائد، وعد. سبحان الله، كلها وعود. فهل نحن؟ ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. والواقع يؤكد هذه الحقيقة، ليس فقط من قبل الكفار، حتى من بعض المؤمنين يضعف إيمانه وهو مؤمن ولا شك مسلم، يدخله اليأس، يدخله القنوط، يدخله شيء من الاستعجال من التنازل، لأنه لم يؤمن يقينا بأن وعد الله حق. ولو آمن بذلك يقينا لاختلفت حاله. ثم بعد ذلك تأتي هذه الآية التي أختم بها هذه الحلقة، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لما بلغ أشده واستوى، قيل الأشد من بلوغ الرشد إلى 30 عاما، الاستواء نهايته 40، ولذلك يبعث الأنبياء كثير من الأنبياء على 40، ففرق بين بلوغ الأشد وبين الاستواء. بلوغ الأشد يبدأ من 18 أو من 20 أو قبل ذلك إلى 30 كما قالوا، لكن الاستواء آخر المطاف، وما بعده يتم. قيل إنه يكون على 40، ولذلك بعث نبينا صلى الله عليه وسلم على 40، وقيل إن موسى بعث على 40، وبعث عدد من الأنبياء على 40. آتيناه حكما وعلما، وهذا ليست هي النبوة كما قال بعض العلماء، لأنه سيأتي موضوع النبوة بعد قصة مدين، إنما هو العلم، لأنهم بني إسرائيل وهم على دين إبراهيم عليه السلام، دين يعقوب الذي وصى أبناءه بذلك ويتوارثونه، لكن يتميز بالعلم والحكمة والدين والرسالة شيء آخر جاءت فيما بعد. وكذلك نجزي المحسنين، عجيب هذه الآية. وجدت أن يوسف عليه السلام في سورة يوسف ورد في آيات كثيرة جدا، في 6 مرات تكررت، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال له أصحاب السجن وهم لا يعرفون أنه ولم يبعث بعد، إنا نراك من المحسنين. يقول عن نفسه، نعم، لما أنك أي أنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. خديجة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين مما حدث، متأثر في نزول وحي جديد عليه، زملوني دثروني، تقول والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ تذكر 6 أسباب عجيبة والله. ما قالت أنك لم تسجد لي صنم وهو كذلك، صلى الله عليه وسلم لم تسجد صنم، لم تشرب الخمر وهو كذلك، أنك تتعبد الله في غار حراء، لا لا لا، ذكرت 6 أسباب كلها قضايا إحسان إلى الآخرين، تعين الملهوف، تعين الضعيف، وتعين على نوائب الحق، وبدأت تعدد كما في الصحيح. فنتيجة الإحسان الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ آية في سورة الرحمن. إذن أيها الدعاة، أيها العلماء، أيها الوجهاء، أيها المربون، أيها الآباء، أحسنوا إلى الناس تجدون النتيجة. بدون الإحسان لا يتم، ليس مجرد العلم ولا مجرد المال أو الوجاهة أو التربية، لا لا لا، لا بد من مقدمات، وجدناها في قصة موسى، وكذلك في قصة يوسف، وفي قصة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. إنا نراك من المحسنين وكذلك نجزي المحسنين، أمر قاعدة مضطردة مع الكل. تريد الرفعة أمام الله وليست رفعة الدنيا، تريد أداء رضا الله، كن من المحسنين. جعل الله إياكم من المحسنين. وشهر رمضان هو شهر الإحسان، هو شهر الفضل والعطاء. أحسنوا إلى أنفسكم، لإخوانكم، للمجاهدين، وسترون أثر ذلك بإذن الله. تقبل الله مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.